فكان لو كانت هذه الزوجة زوجة أبيها ومات هذه البنت، لو لم تكن هي أمها لما ولي لا تلي، لأنها تصلح تصلح هذه ماذا تصلح ربيبتها، والربيبة لا تلف الربيبة زوجة الأب لا تلف لا يتوارثان زوجة الأب وبنت الزوج زوجة الأب أو بنت لا تورث بينهم، لكن لما كانت هذه أم هذه زوجة هي أمها ورثت بعنوان الأم كما هنا ورث بعنوان الزوجة لما مات الزوج، وهنا ورثت بعنوان الأم. دائما نكتب العنوان، العنوان الذي ما تعرف به. هذه البنت ماتت، وهذه الشقيقة قلنا بالنسبة إلى هذه البنت تعتبر أنها العمة لا تعرف. وجدنا هذه المسألة أصلها من ثمانية وصحت، ومنها تصح أصلها من هذه الفريضة الأولى أصلها من ثمانية ومنها تصح، هكذا أصلها من ثمانية ومنها تصح، لا حاجة إلى التصحيح. أيوة. ثم بعد أن تقسم هذه الفريضة ماتت البنت عن أمها وزوجها، زوجة البنت وكان زوج وابن، فللأم بدلها سدس ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد أو عنده ولد. والزوج ماذا له هنا؟ هذه البنت تركت زوجة الربع، ولكم الربع مما تركنا، ولكم الربع مما ولهن ولكم الربع مما تركنا مما تركتم بالله يكون بهذا. لا لا لا هي اللي مات ولا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي ما هذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا في المسألة، هذه المسألة الثانية نجعلها مسألة أخرى، مسألة السدس والربع. السدس والربع إذا كان في المسألة سدس وربع من 12، في المسألة من 12 للأم السدس كم؟ اثنان. هذه ماتت، هذه لا ترث هنا. وللزوج الربع، ربع 12 ثلاثة. ولبنه الباقي التعصيب كم بقي له؟ نطرح ثلاثة، خمسة من اثنين يعني تبقى سبعة. هنا المطلوب جعلوا الفريضتين فريضة واحدة، جماعة واحدة تجمع الفريضة الأولى. كيف نفعل؟ ننظر لها تنقسم سهام الميت، سهام الميت الثاني هذا هو سهام الميت الثاني كما هي أربعة، هل تنقسم على 12 أم لا تنقسم؟ لا تنقسم. إذن ننظر بينهما بين أربعة بالتوافق والتباين. ماذا نجد بين أربعة واثنى عشر؟ توافق في شيء ربع، أربعة لها ربع وهو واحد. هذا الواحد وفق، هذا الوفق أين نضعه؟ وفق شيء فوق ثانية، فوق ثانية. ووفق ثانية وهي 12 ما هي ربعها؟ ثلاثة، فنضعه فوق الأولى. ثم ماذا نفعل؟ جامعة المناسخ تتكون من ضرب كامل الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية، في وفق الفريضة الثانية. فنضرب ثمانية في ثلاثة بكم؟ بأربعة وعشرين. هذه جامعة المناسخة، هذه جامعة التي جمعت بين الفارقة. ثم كيف نضع ما هي السهام التي تؤخذ من 24؟ كيف نأخذ من السهام سهام هؤلاء الموتى الذين بقوا على قيد الحياة؟ نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ماذا؟ في وفق الثانية. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الفريضة وفق الفريضة الثانية له ثلاثة وضعناها فوق ثمانية. لماذا ثلاثة هذه فوق ثمانية؟ لغرضين. الغرض الأول نغرضه كامل الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية لينتج عنها جميع المناسخات. الغرض الثاني هو أن الغيبة بيد كل واحد من ورثة الفريضة الأولى. أنسي أن نضرب هنا للزوجة واحد نضربه في ثلاثة بكم؟ ثلاثة. نحتفظ بهذه الثلاثة لأن لا بدلها لعدة هنا ولد باثنين يعني بصفة الأم اثنين نضربها في اثنين باثنين نضمها إلى ثلاثة فتصبح خمسة. هذه مات أخلاص على الشقيقة ماذا لها؟ ما لها من الأولى في الأولى فقط لها ثلاثة مضروبة في ثلاثة لا ثلاثة في ثلاثة بتسعة. والزوج هذا له من ثانية فقط ليس له من الأولى. ماذا حضره من ثانية؟ ثلاثة. أشيء في المغربة في وفق سهام مغربه في وفق سهام هو واحد ثلاثة في واحد ثلاثة. والبنت ماذا لها؟ الابن وله سبعة مضروبة في واحد سبعة. نجمع فإن وجدنا المجموع بيت الفارغة في الأمر الصحيح وإلى الفاسي سبعة مع ثلاثة عشرة تسعة عشر تسعة عشر مع خمسة أربعة وعشرين. إذن هذا مثال لأي شيء؟ هذا مثال لتوافق السهام مع الفريضة الثانية. سهام الميت مع فريضته هذا ما لا يسمى سهام الميت الثاني. الميت الثاني ما هو؟ البنت سهامها أربعة وفريضتها 12. فريضتها يعني العدد الذي تأخذ منها سهام ورثتها كما هي 12. أصل المسألة فهنا المطلوب منا أن نجعل جامعتين جامعة واحدة. هؤلاء الورثة كلهم الأولون والأخيرون يأخذون حقوقهم من جامعة أخيرة. الجامعة الأخيرة ما هي؟ من أي شيء تتكون؟ تتكون بالنظر بين سهام الميت الثاني وفريضته بنظرين بالتوافق أو التباين. هنا وجدنا بينهما بين سهام الميت الثاني وفريضته فريضته وجدنا بينهما توافق. ماذا فعلنا؟ أخذنا وفق السهام فوضعناه أين وضعناه؟ فوق الفريضة هاهو. وأخذنا وفق الفريضة وهو وفقها ربعها كم؟ ثلاثة. وضعناه فوق كم؟ فوق الفريضة الأولى. لماذا وضعنا ثلاثة وفق فوق الفريضة؟ لغرضين. الغرض الأول هو ضرب كامل الفريضة الأولى في هذه الثلاثة فتنتج عنها جامعة المناسخات. والغرض الثاني هو أن الغريبة بيد كل واحد من الورثة من هذه الأول نضربها ما فوقها فوق هذه الفريضة. وهنا أن ورثة الهالك الثاني فإنها تضرب في وفق فريضته في وفق الصفر في وفق السهام واحد وضعناه فوق الاثني عشر لنضرب فيه ما بيد كل واحدة من ورثة الفريضة الأولى. هذا الآن نأتي بمثال. لماذا؟ لتباين تباين بين سهام الميت الثاني وفريضته. بغير ذلك هلكت هالكة عن زوجي وابني وبنتي، هلكت هالكة عن زوجي وابني وبنتي لا من يتقد أحدكم إلا الصبورة لا تقول لهم أحدكم بيعمل هذه أريحوني شوية خلي تحت هذه كل أحد خليها وعملوا واحدة كان لا ساعة هلكت هالكة زوجي وابني وبنتي، زوج ابن وبنت زوج ابن وبنت المسألة هذه ما هو أصل المسألة؟ أربعة لوجود وإن يكون هناك فرد منفرد فأصلها من ذلك الفرد أوهي المسألة هنا فرد واحد فأصلها من ذلك الفرد أربعة للزوج ربع واحد طبقة ثلاثة للذكر للابن والبنت للذكر في الفرد منفرد مقسم على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحدة ثم يموت الزوج عمن ذكر يموت الزوج عمن ذكر عمن ذكر ذكر اسكن هو ابن وبنت ابن وبنت يعني ما تراجل وتخلى زوجته ابن وبنته من بعد مات زوجي لحقت امهم ماذا تركت ابنها وبنتها ابنها وبنتها الابن والبنت المسألة منك هلكت هالكة عن ابن وبنتي المسألة منك من ثلاثة أصلها من أصلها من الرؤوس إن عودين فرض وتضعف الذكور قد حوتين هنا وجدوا يعني الموجود هنا من الورثة هم العصبة إذا كانوا عصبة أصلها من الرؤوس رؤوس كم هنا ثلاثة بتضعيف الذكر المسألة إذا المسألة الثانية الميت الثاني مسألته منكم من ثلاثة للابن زوج مات للابن اثنان وللبنت واحد وللبنت واحدة أيوة هنا إذا فريق ثاني نريد أن نجعل جامع أن نجعل لفريضتين الفريضة الأولى التي أصلها من أربعة والفريضة الثانية التي أصلها من ثلاثة نريد أن نجعلهما جامعة واحدة كيف نفعل؟ ننظر بين سهم الميت وفريضته سهم الميت كم؟ واحد وفريضته ثلاثة بين واحد وثلاثة ماذا؟ تباين واحد عدد أصل ثلاثة ليس له ماذا نفعل؟ هنا نضع كامل السهام فوق الثانية كامل السهام كم؟ واحد فوق الثانية فوق الفريضة الثانية ثلاثة ونضع كامل الثانية فوق كامل الأولى نضع كامل الثانية فوق كامل الأولى فريضة الثانية ما هي؟ ثلاثة نضعها فوق الأولى أيوة من إيش تتكون جماعة منسقة في هذا المثال من ضرب كامل الأولى في كامل الثانية أربعة في ثلاثة باثني عشر، باثني عشر. ثم من له شيء من الأولى أخذهم ضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه في كامل السهام. أي السنة لبن، لبن في الأولى ماذا له؟ ماذا له؟ باثنان مضروبان في ثلاثة بستة. وفي الثانية ماذا له؟ اثنان مضروبان في واحد بواحد، اثنين يضافان إلى ستة ثمانية، هذه ثمانية. والبنت ماذا لها هنا؟ لها واحد مضروب في كامل الثانية، واحد في ثلاثة بثلاثة. وهنا ماذا لها؟ واحد مضروب في واحد بواحد أربعة، أربعة مع ثمانية مع عشر. مثال هذا بسيط يعني، مثال هذه هي ثلاثة يعني المناسخات، المناسخة يعني إذا أردت تكوين جامعة المناسخة من الميت الأول والميت الثاني، أو جامعة الموتى الأولين والجامعة الأخيرة، كيف نفعل؟ أنا ثلاث حالات. أول النظر بين الجبل، يعني الميت الأول له فريضته والميت الثاني له فريضته، ولكن المهم كيف نجعل الفريضتين فريضة واحدة؟ لماذا؟ أولا ننظر بين سهام الميت الثاني وفريضته ومسألته وجامعته. لماذا؟ نرى بثلاثة، إما بالمقاسمة أو إذا انقسمت فالأمر واضح، إذا انقسمت سهام الميت الثاني على فريضته ما علينا إلا أن ننقل الجامعة الأولى، فريضة الأولى، فريضة الميت الأول هي التي تكون جامعة للمناسخة. من له شيء من الأولى يؤخذ مضروبا، من له شيء من الأولى ينقل، ينقل نقل الفريضة الثانية، ومن له شيء من الثانية يؤخذ مضروبا في وفق في نتيجة قسمة السهام على الفريضة. نقسم السهام على الفريضة الثانية فنضع نتيجة القسم فوق الفريضة الثانية للضريبة ما بين كل واحدة من أولئك الورثة. هذا إذا انقسمت، إذا انقسمت الميت على الفريضة الثانية جامعة المناسخات هي جامعة الميت الأول، جامعة الميت الأول هي جامعة المناسخات. وإذا كانت لا تنقسم السهام، إذا كانت السهام لا تنقسم على فريضة الهالك الثاني ماذا يجب؟ ننظر بنظر بالتوافق والتباين. إذا كان بين سهام الفريضة والفريضة، بين السهام صحيح، إذا كان هناك توافق بين السهام والفريضة ماذا نفعل؟ نرد السهام إلى وفقها. ذلك الوفق أين نضعه؟ فوق الثانية. ووفق الثانية نرد الثانية إلى وفقها، فنضع وفق الثانية فوق الأولى. من أي شيء يتكون؟ يتكون جامعة المناسخة، جامعة العامة بضرب الفريضة الأولى في وفق الثانية. ولا السهام كيف نعت السهام بأربابها؟ من له شيء من الأولى نضربه في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية يضربه في وفق سهام المورثين. وإذا كان بين السهام والفريضة تباين، يعني لا تباين، يعني ليس المتفقة فيه، لا تنقسم السهام على الفريضة، وبين الفريضة والسهام توافق في نسبة من النسب، هنا ماذا نفعل؟ نأخذ جميع السهام نضعها فوق الثانية، ونضع الثانية بتمامها فوق الأولى، فنضرب كامل الأولى في كامل الثانية فمنها فتكون جامعة المناسخة. ثم نضرب ما بيد كل واحدة من واحد من الأولى في كامل الثانية فما خرج فلك نصيبه، ومن له شيء من الثانية يضرب في كامل سهامه، في كامل السهام الذي فوق فريضته فما خرج فلك نصيبه. نعم الواقع وجود مكتره وجود عديد من خصوصا الأليفة يموت حتى 20 واحد ما يناي قبل ما تقسم التركة الأليفة المدن نحسبين ما يكون ما تفرعش الأليفة ما تفرعش القسنة تسامحوا ثم كأن أحتي كان حتى لا يبقى أحد من عبيدتي المورث الأول، المورث الأول من ذكر مثلا، إذا بقي ذكر من أبناء الهالك الأول الناس ما يوصوش ما يطربوش يعني لا يطالب الذي حقوقهن، وكذلك هناك التسامح يعني يتسامح. فعندما يموت عندما لا يبقى إلا النساء، عندما لا يبقى منا أو أبناء الإناث عند ذاك تقسم التركة بين تكون المناسخة، تكون المناسخات، تكون جمعات مناسخات. أنا الموسخ يعني الموسخ الموسخ الآن هو الذي يقسمه. أنا استودري والله واحد الوقت واحد الموسخ بعث لي حصل في فريضة من فريضة بعث لي حصلي هذا كان 18 كنت قبل مرة كنت نحسب كثير الضرب والجمع والطرح والضرب والأولاد قد لا بس تبرح كثيرا كان الله الآلة الحسيبة أخي وكان ختاتوات والله وكان خير ملايير يعني خلص الجامعة ملايير عملتني هذه الحسيبة بسهولة يعني كملتها ما تبلاش الحسيبة هذه كل آخر ما عرفناش ليها ما عرفناش يعني كنا من عادة أن لا يسمع الصوت إلا عن قربه. أنا أسمع من أمريكا أشياء غريبة. علي يعني سمع ذلك العالم والله بالفعل باستغراب الناس وتعجبهم من هذا. كتب في الصحف وقال لهم لا ينبغي لكم أن تتعجبوا في شخص صنع آلة يسمع الناس صوتا من بعيد، وإنما تعجبوا من خالقه من صانع ذلك من ذلك الشخص، أن تتعجبوا من صانع من صانع ذلك الإنسان الذي صنع الله. وأن سبحانه وتعالى وهب الإنسان عقلا، ما العقل ليس له حتى الإمكان أن يخترع أشياء ويخشع إلى آخره. يقولون في أقل أن تكون هذه الكتاب واحد كثير كثير يعني أحيانا في أربع ليالي هو يحاول كيف شيء لكن ألا هذه نعم أحمد سهل أنا يخلفون أبي الغيبي وإن كان هذا في حالة الأخرة أحوال الأخرة تخلف أحوال الدنيا، أحوال الأخرة تخلف أحوال الدنيا، يمكن في إشارة خفية ممكن. ألا يمكن يمكن نخلفنا من مكان بعيد وحاول بينهم وبين نفسهم خلفنا بغادي من مكان بعيد وحاول بينهم وبين ما يشتهون يعني أنا لا يعني قلت هذا إشارة بعيدة يعني إشارة عن بعيد لمن أحوال أحوال الأخرة تخلف أحوال الدنيا. وثانيا القرآن القرآن كتاب هدايتي لا كتاب علمي، العلم هذا أكل لعقول الناس لعقولها إلا في القرآن كتاب هدايتي فما في كتاب هداية وإرشاد والهداية والإرشاد لا توجد إلا في إلا في القرآن إلا في القرآن السماء الهداية هم كلها كل شيء يمكن أن يؤخذ أن يؤخذ أن يؤخذ بالعقل يعني. كل شيء يؤخذ أن يمكن أن يؤخذ بالعقل إلا الهداية والإرشاد لا تؤخذ إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أي هذه التي هي أقوى إلا هذه الأمور، هذه الأمور الدنيوية الأمور الغيبية الأمور العلمية هذه إلا العقل يعني. أو كلها الله سبحانه وتعالى إلا العقل والقرآن كله يشير إلى هذا. قوم يعقلون قوم يتفكرون قوم يذكرون قوم يعني يعني لا يعني أنتم أعلم بشروع دنياكم وأيضا يعني العقل يعني العقل هو الذي يتوصل إلى هذه الأمور كل هذه الأمور الدنيوية هذه الأمور الحياتية هذه العقل وكل هذه العقل لا يتنزل لا يتنزل لا ينبغي أن يتنزل لو كان لو كان تنزل القرآن يعني الرحمن عشان ما يتنزلش لهذا القرآن كتابه كتابه هداية الشيء الذي يمكنه القرآن والسنة فيهما ما لا يمكن أن يؤخذ من غيرهما أما لا يمكن أن يؤخذ من العقل فلماذا لماذا يهتم به القرآن يهتم به السنة فإذا جاء شيء يأتي يعني تنقل كل حال القرآن الشيء المعروف عن القرآن هو أنه لا يتناقض مع ما يقول، هذا الفرع منه يعني الخصوم بين ما الكتب الأخرى تتناقض مع العلم، تتناقض مع العلم، والقرآن لا يتناقض مع العلم، ناقض يعني لا يتناقض مع العلم الصحيح. مثلا الإنجيل ماذا يقولون؟ يقولون إن القرآن الكريم، يقول لماذا ربنا تبارك وتعالى أسجد ملائكته لآدم عليه السلام؟ لماذا ليكون العرش؟ أدم الذي يسجد للملائكة لأنه فقرهم بالعلم، وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئهم بأسمائهم، فقال إن كنت قال لا علمنا إلا معنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم حين ذلك أمرهم بأن يسجدوا له لأنه فقرهم بالعلم، فقرهم بالعلم. ليش يقول الإنجيل ليش يقول؟ يقول آدم أخرج من الجنة لأنه بسبب علمه، الإنجيل يقول آدم أخرج من الجنة لأنه علم، لأنه علم الملائكة، لذلك أخرج الله سبحانه وتعالى من الجنة، يعني أصبح العلم عقابا، من كان علما يعني عقب، عقب الله سبحانه وتعالى آدم بأنه علم الملائكة لأنه كان مصف بالعلم معرفة. لا خلينا لا الإنجيل اللي يبقى الإنجيل الأصلي، الإنجيل الأصلي يبقى منه شيء حرف كله، وكلام البشر هو الذي بقي في الإنجيل. هذا كان أحد العلماء أوروبا قال قرأت الكتب كلها، قرأت الكتب التي تنزل إلى السماء كلها، وجدت قرأت التوراة فوجدت الإنسان يتكلم، قرأت الإنجيل فوجدت الإنسان يتكلم، فقرأت القرآن فوجدت الرب يتكلم. هنا كلام في الإنجيل والتوراة كلام بشر، كلام إنسان، هذا كما الله عيسى عليه السلام في واحد الولد وجاه واحد وقال أنا 100% ما أحرفها كلهم. لا أذكر من صدقهم على خطر الله، ولكن إذا كان شيء مشكوك فيه لا يعملون بشيء، يعني يلتبس يعني إذا التبس العلم بالجهل يعني يطاح كلهم. شهادة القرآن يعني شهادة القرآن بأنه حرف حرف الكلمة المواضع. المثال فيها أربع نوتة، أربع مناسخات. يعني إن شاء الله أسبوع الآتي إن شاء الله. أنا ليه إذا كان حبيت عمدها عمدها واحدكم ليه هذا ليه رأيكم ليه ايه هذا لا هم كذلكم عن زوجتي وجدتي وثلاثة أشقاء وشقيقة واحدة. نتابع عن زوج وزوجته وزوجته وثلاثة أشقاء وشقيقة واحدة، ثم ماتت زوجته عن من بكاء منذ كاء ماذا يكون جدا تعتبر أم الزوجة بتعيث زوجة منها ولا زوجة ابني تعيث أم زوجة أما الشقائق ماذا يسمى هذا ماذا يعتبر الإخوات إخوته وزوجي أحماؤها لا لا لا لا تعيث أخو زوجي لا يعيث زوجة أخي أخو زوجي كان أخو زوجي لا تعيث ماذا تعرف إذن تركته وارثة من غير من ذكر لا هذه الزوجة تعرف زوجا وابنا وبنتا ماذا نكتبه من تحت زوج ابن بنت ثم توفية الشقيقة عمن بكى وفي الشقيقة عمن بكى ومن بكى منها الجدة تعتبر جدتها وثلاث أخوة أشقاء ثم يموت الزوج ثم تموت الشقيقة الشقيقة وتركت جدة وإخوات أشقاء ثم تموت البنت عمن ذكر من ذكر أنه لا يكون إلا لها ثم تموت البنت عن أخيها وأبيها وزوجها وابنها زوج وابن ثم يموت الابن عن أبيه وزوج أمه وأخيها وزوجها وابنها فأخوها يعرف أم يعرف البنت عن زوجي الذي تأتي عن من ذكر ومن ذكر منها أبوها وأخوها وزوجها وابنها الأخ يعرف أم لا يعرف لا يعرف لأنه محجوب بسقوط الإخوة بالبنين من الذي يحجب إليه زوج أمها ماذا يعتبر بنسو أبوها زوج أمها أبوها إما لو تعرف أبا وزوج وابنا زوج وابن كان يجيب تحت زوجا وابنا وعليا. الجامعة إذا كسر عشوري نحول الجامعة إلى نحول مثلا جامعة أصل ملاية نحول ملاية مبيئة مبيئة كيف أنا مخشب الجامعة تعالى مخشب الجامعة على المئة أنا خرج مسيدة أنا أولا فوق أحمد فوق المئة ثم فرجوا مدية لكل واحد فينا في مسيدة الوادي في مسيدة قسمة الجامعة لأنه يدو الجامعة فيه بلاس ما يستقبل بلاس في المئة بل بلاس في المئة ثم نقسم نتيجة البلد على المئة وهذا من قاعدة الثلاثية قاعدة الثلاثية يعني والشقتين ماذا لهما هنا؟ أنا اثنين والأخ الأب لم يفعل له شيء. الشقتين اثنين يعني ذكر هو والأخ الأب لا يلي. أنا عنده ستة ولا أربعة؟ عنده ثنين عندهم خالص لكن ثنين وجد اثناني فلكل شقيقة اثناني والأصل أن الجد له اثناني وللشقيقتين مع اثناني وللأخ للأب اثناني تلك هي ستة ولكن اثناني اللذان للأخ للأب يعودان إلى شقيقتين فيكون لكل شقيقة اثنان والأخ الأب لا عدد الرؤوس عدد الرؤوس كم؟ ست بالتضعيف الذكور بالتضعيف الذكور تصبح ستة ثلاث مسألة أخرى جد وشقيقتان والأخت للأب عدد الرؤوس الجد نحسبه اثنين والشقيقتان اثنين والأخت خمسة للجد اثنان تبقى ثلاثة لمن تكون للشقيقتين للشقيقتين لا تنقطع عليهما فانضربوا عدد الأختين وهم اثنين في خمسة عشرة فيكون للجد أربعة من عشرة وللشقيقتين ثلاث ولجيء للأخت للأب لجيء للأخت للأب لماذا؟ لأن الأخت للأب محجوبة بالشقيقتين إلى آخره هذه المسائل المعادة التي يعد فيها الأخ بالأب يعد على الجد قدم أنت أن الجد مع الأخوة كيف كيف يكون إيه؟ إما أن يكون مع الجد والأخوة صاحب فرض أو لا يكون صاحب فرض إذا كان معهم صاحب فرض فالجد مخير بين ثلاثة أشياء، بين ثلاثة، بين سدس تركة أو ثلث الداخل أو المقاسمة مع الإخوة. الأفضل الأفضل له الأفضل يأخذها، الأفضل من هذه الأحوال الثلاثة يأخذها. وإذا لم يكن صاحب فرض هما بعد جدوا الإخوة هما اللي كانوا فقط لا صاحب فرض، يخير بين أمرين بالمقاسمة وثلث تركة. أيوة. فعند المقاسمة إذا كان إخوة لأب وإخوة أشقة، عند المقاسمة جد وإخوة أشقة وإخوة لأب، عند المقاسمة نعد نحسب الإخوة للأب على الجد، ولكن الإخوة للأب يحجبون بالأشقة فيصير حظهم حظ الإخوة للأب إلى إذن الأشقاء، لأن الأشقاء يحجبون أخوة الأب، يحجبوا الشقيق ذا أب وعم، وما له حجبون على أخي لأم، الأخ لأم ما يحجبوش، أنا هو الذي يحجب أنا عم جد يحجب. والله سبحانه وتعالى إذا كنت بحاجة أنا أزيد عن فيما يخص الله صحيح حصل صحيح يعني ورجع فقط ننتقل ربما إلى مسألة الرد مسألة الرد، لأن متى يكون الرد؟ عندما يفرض عن الورثة شيء، عندما لا يكون عاصب ويكون هناك أصحاب فروض فيبقى شيء عن أصحاب الفروض. من عند المالكية لا رد، إنما يكون لمن؟ لبيت المال. وعند الآخرين يكون الرد، يكون الرد على بعد الزوجين، يكون الرد على الورثة الآخرين إلا الزوجين فإنه لا رد له، لهم يعني للزوج والزوجة لا رد لهم. نعرف كيف نرد، ولكن حتى عند المالكية الآن بيت المال غير منتظر، بيت المال غير منتظر، ما دام غير منتظر فالأشكال أن مالكا رحمه الله ينضم إلى الآخرين، فيكون الرد يكون الرد على الورثة. كيف يكون الرد؟ ذلك ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس المقبل. نعم أنا إيه يمون الشخ يمون الشخ ما من نشمة مرزعة خنت المشكل إن شاء الله لا دي خنت المشكل قلنا ربما رد أهم يعني أنا يتحبون نعمل خنت المشكل أنا يا شوف الترتيب ترتيب الكتاب نديرهم إن شاء الله نديرهم خند ما عليش نبدأ بالخند المخيل أنا لا بأس نبدأ بأمه ها ثم نسخت عملية واحدة ثم نسخت إيه ما عملناش ما رجع إيه ثم نسخت إيه زين عمي في الحق إذا إن شاء الله عبد ولو مثال واحد مثال في المنسخة عندما يموت أحد من الورثة أو جمع من الورثة قبل أن تقسم تلك هذا هو المنسخة. يموت صاحب المال ثم يموت بعده وارث من الورثة قبل أن تقسم تلك، أو يموت ثالث ورابع وخامس إلى آخره فتكون هي المناسخة. وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وأعرف سنة ثم إلى آخره. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما دائما. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you. يوم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تفعل الحزن سهل إن شئت سهل أمام بس عن هذين نحن نتكفل انتهينا من المراجعة إلى المناسخات انتهينا إلى الباب المناسخات والمناسخ والنسخة كما يقول صاحب دار البيضاء والنسخ أن يموت بعض الوارثين من قبل قسم المال عند الحالفين والنسخ يموت بعض الوارثين من قبل قسم المال عند العارفين هذا هو لتكملة البيت هذا هو النسخ أن يموت ميت وارث أن يموت وارث أو أكثر قبل أن تقسم ذلك فالمراد جعل جامعة أولئك الوارث كل وارث كل ميت من أولئك الموتى يجب أن تجعل له فريضة وفي النهاية يجب أن تكون الجامعة واحدة تكون الجامعة مناسخات واحدة يعني إذا مات الأب مثلا وترك أبناءه وزوجته وأباه مثلا ثم مات أحد الورثة أحد أبنائه قبل أن تقسم الثالثة ثم مات مثلا بعض الآخر أو ابن ابنه قبل أن تقسم تركة ابن الوارث الثاني قبل أن تقسم تركة وهكذا قد تصل إلى عدة موتى قبل أن تقسم تركة ما هو الواجب هنا؟ الواجب أن تصحح أولا فريضة الميت الأول نصحح الفريضة الميت الأول فعندما نصحح الفريضة الميت الأول نجعل نصحح فريضة الميت الذي وليه الذي مات بعده الذي مات إثره نضع له مسألة نصحح تلك المسألة ثم نحاول كيف نجعل الفريضتين فريضة واحدة ثم إذا مات ميت آخر ثالث قبل أن تقسم التركة ماذا نفعل؟ نجعل لذلك الميت الثالث نجعل له فريضته فريضة كالفريضة الأولى كما تقدم كما سبق بعد نهاية من عمل فريضة الميت الثالث نحاول كيف نجعل الجامعة واحدة جامعة الماضية وجامعة الميت الثالث جامعة واحدة وهكذا حتى توضع جميع الفرائض الموتى الذين لحقوا الميت الأول حتى ننتهي من الذين تبعوه ولحقوا بالميت الأول بجعل فريضة واحدة فتكون هي الفريضة الجامعة هي التي يقسم عليها المال وكيفية العمل المثال يتضح الحال هلك هالك هالكة عن زوج وأم وابن وبنت يتقدم أحدكم تقدم أحدكم إلى الصبورة هلكت هالكة عن زوج وأم وابن وبنت عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زيد وأم وابن وبنت وابن ابن ابني ابن ابن ابن ابن ابن ربنا عمل عمل لله خانة خانة عمل الأخير الأخير دل له خانة الأخير ذاك الوارث الأخير الوارث الأخير دل له خاصة به هنا الزوج بدل الزوج الربع بدل الأم السدس بدل الابن والبنت الإثم التعصيب إذا كلمة واحدة مثلا يجتمع أسئل مسألة من فرائض لأن عندنا هنا فرضان الربع والسدس الربع والسدس من إذا اجتمع الربع والسدس فمما تتكون الفريضة من 12 السدس والربع من 12 المسألة من 12 اجتماع فرضين السدس والربع الزوجي كم للزوجي الربع ثلاثة الأمي سدس ثماني تبقى سبعة لا تنقسم على ثلاثة ماذا نفعل ننظر بين السهام والرؤوس السهام سبعة والرؤوس كم ثلاثة بين سبعة وثلاثة ننظر بنظرين التباين والتوافق فنحتفظ بجميع الرؤوس نحتفظ بجميع الرؤوس الثلاثة فنضعه فوق عشر مسألة فوق 12 فنسميه جزء السهم لنظر بفيه 12 12 بثلاثة بكم ب36 ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروب في مضروب في المسألة للزوج كم ثلاثة مضروبة في ثلاثة ب9 وللأم اثنان مضروبان في ثلاثة ب6 وللابن والبنت سبعتون مضروبة في ثلاثة ب21 21 نقسمها على ثلاثة كم يكون سبعة نضاعف للابن نضاعف له نعطيه 14 وللبنت سبعة هذا إذن نقول هذه أصلها 12 وصح من 36 أيوة ست ثم يموت الزوج عمن ذكر من هو الزوج هذه كل ماذا تسمى لك تهلت من الثالث مات الزوجة عمل علامة التاء قدام عاتك صحيح والأم هذه ثالثة أم زوجته ترث منه أم زوجة لا ترث من زوج من زوج ابنتها ترث منه هذا إذا من الذي يرثون أيضا الابن والبنت فقط الابن والبنت فالمسألة من كم المسألة من ثلاثة أصلها من الرؤوس عدد هنا لم يكن فرض إذا لم يكن فرض فأصلها من كم من عدد الرؤوس هنا كم ثلاثة بتضعيف الذكر بتضعيف الذكر يحسبوها اثنين سهمتين والبنت المسألة من ثلاثة الزوج هذا كان نحن الموت والأم آلك لثريث والابن والبنت مسألتهما من ثلاثة كيف نفعل هنا ما هو سهم الزوج تسعة ننظر هل تسعة هذه تنقسم على ثلاثة ماشي توافق تنقسم ننظر لا تدخل ننظر هل تنقسم سهام الميت على فريضته يعني إذا بعدما هنا صح صححنا الفريضة الأولى فوجدناها من 36، ثم ما توفي الزوج قبل أن تقسم تركة الزوجة صححنا فريضة الزوج، فريضته صحت من كم؟ صرها من ثلاثة وصحت من ثلاثة، صرها من ثلاثة وصحت من ثلاثة، لا تحتاج إلى لأنها كافت، لأنها كافت. هنا كيف نفعل؟ أولا قبل كل شيء ننظر بين سهام الميت وفريضته. سهام الميت الثاني كم؟ 9 وفريضة 3. ننظر هل تنقسم أم لا؟ إذا انقسمت ماذا نفعل؟ نقسمها، نقسم 9 على 3 تنقسم، أقسم 9 على 3 3، نضع 3 فوق أصل المسألة، فوق أصل المسألة يعني. هذا يسمى من ضريباتي، فنضرب فيه فنضرب أصل المسألة التي هي 3 في 3 كم؟ ب9 أيوة ب9 أيوة ب9 فنقول حتى اتحنا أيوة هذه بتيت حتى الابن هذا ماذا له؟ اثنان، اثنين في ثلاثة أيوة 9 الابن له كم؟ 6 وال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بين وجدناه ينقسم وضعنا فوقه ثم ننظر بين ثلاثة بين ثلاثة هذه وهو شرديت وستر ثلاثين ماذا نجد بينها؟ توافق بالثلث، توافق بالثلث. ابن البنت سألت من ثلاثة سيام الميت كم؟ قلنا 9 يقسم على ثلاثة، أقسم 9 على ثلاثة ثم نضرب. لا نعمل بشيء، لا هو نفع مما كانت سهام الميت منقسمة ماذا نفعل؟ لا حاجة إلى أن أخذ، وإنما نقول هذه الجامعة نقولها إلى هنا فتكون هذه جامعة ما نسخة اشتوف له حتى أنا اشتوف له أنا نحي هذا عايز يسخر الله رؤيا يعني لما انقسمت 9 على 3 ماذا فعلنا؟ يعني قسمنا 9 على 3 كانت 3، هذه 3 ينبغي أن نضعها فوق 3 هذه فنضرب. فنقول لا نعمل شيء لأن العمل لأن سهام الميت الثاني تنقسم على مدى ما تنقسم مش رجل الفريضة الأولى هي الفريضة الأولى مدى ما تنقسم الفريضة الأولى هي 36 هي التي تكون جماعة لا حاجة إلى جماعة ونسخة أخرى. لماذا؟ لأن هذه السهام كانت كما ذكرت كانت مجموعة كانت لشخص واحد ثم مات ثم لما مات هذا قسمنا 9 على كم؟ على 3 قسمنا على 3 لما قسمنا على 3 على عددين أصبحت لا تحتاج لا نحتاج إلى عمل آخر وإنما ننقل هذه الفريضة فريضة الميت الأول نقولها جعلها جمعة ثم نسخت 36 نقولها إلى هنا، ثم نقول ثم ننقل نضع ثم نقول من له شيء حتى تهنى ثم ننقل نقول الأم ماذا لها هنا ستة نقولها بعينها ستة هذه نقولها بعينها وهنا الابن ماذا له هنا أربعة وهنا ماذا له اثنين ستة 14 16 ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ زائد واحد في ثلاثة أشهد عشرة أرجو إذا كان العمل صحيح ستة هذا ماذا هذه سهام انقسمت سهام الهالك يعني مات زوجها وتركت زوجها وأمها وابنها وبيتها صحنا هذه الفريضة أصلناها فوجدنا أصلها من 12 ثم لما وجدنا هذه السبعة ذات انقسم محل ابن البنت ضربنا عدد الرؤوس بثمانية في ثلاثة في 12 فصحت من 36 صلها من 12 وصحت من 36 ثم لما توفي الزوج قبل أن تقسم تركة الزوج كان يجب عمل مناسخات تصحنا فريضة ثانية فريضة الزوج الزوج هذا الذي مات وترك ابنا وبنتا فقط فمسألته منكم من ثلاثة والابن اثنان تنعيش الذكور نضعه إذا كان مثل واحد ثانيا للابن اثنان والبنت واحد هنا ماذا نفعل كيف نفعل هذه يعني فريضة الهلك الأول وفريضة الهلك الثاني كيف نجعلهما فريضة واحدة يعني جامعة واحدة أولا ننظر إلى سهام الميت هل تنقسم على فريضتها أم لا وجدنا تنقسم 9 تنقسم على 3 فقسمنا 9 على 3 فخرجت 3 هنا لما انقسمت السهام لحاجة إلى عمل آخر لحاجة إلى ضرب وإلى وإنما ننقل هذه الفريضة فريضة 36 ننقلها إلى هنا ننقلها ثم نقول من له شيء من الأولى نقل إلى الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نتيجة قسمة السهام الفريضة انظروا في ثلاثة فالأم هنا ماذا لها ستة هذه ستة نخلها لأنها بقيت 36 تبقى 36 أنا أخذ 36 وهنا أخذ 36 والابن هنا ماذا أخذ 14 تبقى هي 14 وهنا كم أخذ 2 الابن أخذ 2 مضروبة في ثلاثة بستة نضم 14 إلى 6 14 التي ورثها من أمه إلى 6 إلى 6 التي ورثها من أبيه وتكون 20 والبنت ماذا لها هنا من أمها 7 ينقلها بعين هذه أنها لأن الفريضة اشتغل لا حدث إلى الرابعة في شيء والبنت هنا ماذا لها واحد نضربه في ماذا في ثلاثة هذه الثلاثة ماذا نتيجة ماذا نتيجة ماذا هذه الثلاثة نتيجة قسمة 9 على فريضة لما قسمنا السهام على الفريضة فخرجت ثلاثة ماذا نفعل نضرب ما بيد كل وارث من ورثة الزوج يعني الزوج نضربه في ثلاثة نضربه اثنين في ثلاثة هنا له 4 14 وهنا 2 وبين في ثلاثة بستة، ستة في أربعة عشر باثنين بعشرين، وهكذا. هذا مثال لأي شيء في المناسخة، مثال لما إذا قسمت، لما إذا كانت مقابلة للقسمة على فريضة الميت الثاني. إذا كانت السهام تقبل القسمة على فريضة الميت الثاني، نقسمها، نقسم السهام على الفريضة ونضع خارج القسمة فوق الفريضة الثانية. وجامعة ما هي؟ هي الأولى، الجامعة هي هو العدد الأول، وهو 36، 36 لم تتغير، لا، لأن السهام انقسمت. غير أنه كانت هذه السهام كانت مجموعة لشخصين، ثم لما مات صاحبها قسمناها على ورثته، فأخذ كل واحد منهم قسمت عليهم. لما قسمت السهام على الفريضة لاحظت إلى تضعيف الجامعة، كان الجامعة هي جامعة الأولى، جامعة الميت الأول، هي جامعة المناسخات. لماذا؟ لأن السهام قد انقسمت على فريضة الهالك الثاني. هذا ما كان، يعني هذه القاعدة، إذا مات الهالك الثاني الميت الثاني نصحيح فريضة الميت الأول، ثم نجعل الميت الثاني فريضة ثانية كأنه مستقل، ثم ننظر إلى سهام الهالك الثاني، إذا وجدناها تنقسم على فريضته عليهم، تنقسم عليهم يعني عددهم ثلاثة، إذا وجدناها تنقسم ماذا نفعل؟ نقسم السهام على الفريضة الثانية ونضع نتيجة القسمة فوق الفريضة الثانية. لماذا؟ ثم ننقل الفريضة الأولى بعينها وبينها، الفريضة الأولى هي التي ننقلها لأنها لم يتغير، لم يزيد شيء ولم ينقص شيء، غير أن التسعة التي كانت مجموعة وأعطينا للزوج لما مات قسمناها على ورثته وهم ثلاثة، فإذن تبقى الجامعة الأولى، جامعة الميت الأول، هي جامعة المناسخات. لما فنقلنا هذه الجامعة وهي 36 إلى، فجعلناها جامعة المناسخات، ماذا فعلنا؟ من له شيء من الأولى ماذا نفعل؟ ننقله بعينه، من له شيء من الجامعة ننقله بعينه بدون أن نغربه في شيء. أما من له شيء من الثانية يضرب في جزء السهم، يضرب في ما فوق نتيجة قسمة سهم ورجع لي في ثلاثة. فإذا ضربنا ذلك كل واحد من ورث الهالك الثاني نضمه إلى ما ورثه من الميت الأول فنضعه أمامه، وهكذا. إذا لم تنقسم، سهام الميت على ورثته، إذا لم تنقسم كيف نفعل؟ ننظر بين سهام الميت وفريضته بنظرين بالتوافق والتباين، لا بأربعة أنظار، لأنه إذا كان بينها تماثل تنقسم عليها، إذا كان بينها تداخل كان الأول أكثر من الثاني تنقسم. إذن ماذا يقع؟ ننظر بينهما بالتوافق والتباين، بالتوافق والتباين. فإذا كان بينهما توافق بين سهام الميت الثاني وفريضاته، إذا كان بينهما توافق ماذا نفعل؟ نضع وفق السهام فوق الثانية، وفق السهام نضعه فوق الثانية، ووفق الثانية نضعه فوق كامل الأولى، فوق الأولى. ماذا نفعل؟ نضرب كامل الأولى في وفق الثانية، فما خرج ثلاثة فتلك جامعة ونسخات. ثم نقول ثم نضرب مبيا لكل واحد من ورثة الهالك الأول، نضرب مبيا به في ماذا؟ في وفق الفريضة الثانية الذي كتب فوق الفريضة الأولى، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، فنضعه المجموع أمامه تحت جامعة المناسخات. مثال هذا مثال التوافق، مثال التوافق هلك هالك عن زوجة وبنت وشقيقة، هلك هالك عن زوجة وبنت وشقيقة، ليتقدم أحدكم ليعمل. هلك هالك على زوج، هلك زوج وترك زوجة وبنتا وشقيقة، زوجة وبنتا وشقيقة. ماذا لزوجة هنا؟ ثمن، لأن الزوج فعل وارث. ماذا للبنت هنا؟ نصف. والشقيقة بماذا؟ بالتعصيب، الأخوات إن تكن بنات فإن معهن معصرة. إذن عندنا ثمن ونصف. المسألة إذا اجتمع ثمن ونصف، المسألة من كم؟ ثمانية، لأن اثنين داخلين في النصف. المسألة من ثمانية، للزوجة ثمن واحد وللبنت أربعة وللشقيقة ثلاثة. ثم تموت البنت عمن ذكر، تموت الزوجة البنت ثم تموت البنت عمن ذكر، ما هم المذكرون؟ ماذا تكون؟ تلك الأم، فهي أمها وزوجي وابني، وزوجي وابني ماتت، هذه الزوجة ماتت وتركت من ذكرة، هذه البنت، البنت هي التي ماتت، ماتت البنت عن من ذكرة وزوجي وابني، ومن ذكرة منهم؟ الأم. الأم ماذا لها؟ ماذا لها هنا؟ من هذه ماذا تسمى هذه البنت؟ هذه ماذا تسمى؟ هذا كهالك عن زوجة وبنت وشقيقة، ثم تموت البنت عن من ذكر، ومن ذكرهم الزوجة والشقيقة، ماذا تسمى؟ عمتها. هل تريد أم لا تريد؟ عمته لا تريد. وزوج وابني، فالمسألة إذن من كم؟ عندنا زوج الأم ماذا لها؟ السدس وزوج له الربع، الربع والسدس من 12 مسألة من 12 هنا هلك عن زوجتين، هلك عن زوجتين وبنتين وشقيقتين، هذا سهل. مسألة من 8 للزوجة واحد وللبنت نصف 4 تبقى شقيقة، تبقى 3 للشقيقة. ثم تموت هذه البنت من ذكر، ومن ذكر منهم دائما من ذكر يعني كل شيء. ماذا تعتبر بالنسبة إليها؟ هذه أمها، أمها هذه أمها. وهذه ماذا تسمى؟ فأمها ماذا لها؟ السدس. الأم لها، الأم لها السدس، السدس ثالث بوجود فرع الوالي، مثل فرع الوالي. والشقيقة ماذا تسمى بالنسبة لهذه البنت؟ عمتها. والعمات اسم الوارثة. وزوجها، هذا زوجها، زوج هذه البنت ماذا له؟ ربع لوجود الفرع الوارث. والابن البقي. هنا عندنا فرضان إذن، ماذا هما؟ السدس الأمي، الأم لها السدس والزوج له الربع، سمع فرضان السدس والربع، والسدس والربع من 12، فالمسألة من 12 ماذا للأم؟ من 12 ماذا لها؟ السدس ثناني. هذه مات، هذه لا ترث، هذه لا ترث، لا ترث شيئا. وهذه هذه ماتت. والزوج ماذا له؟ 12 قلنا له ربع، ربع 12 3. ماذا بقي للابن؟ 2 و3 بالتعصيب، ابن الابن ما بقي. 2 و3 كم؟ 5 مطروحة من 12 تبقى 7 لابني. أيوة 7 لابني. هنا المطلوب هنا ميتان، سهم الميت الأول، مات الميت الثاني قبل أن تقسم تركة. المطلوب جعلوا الفريضتين فريضة واحدة جامعة واحدة. هنا ماذا نفعل؟ ننظر بين سهام الميت، سهام الميت كم؟ 4 وفريضته 12. فريضته هذه فريضة، يعني الجامعة فريضة، الفريضة تعرف ما هي الفريضة؟ فريضته هو الرقم الذي تأخذ منه الحقوق، تأخذ منه السهام. هذا يعني الميت الثاني سهامه 4 فريضته التي أخذ منها 12. ننظر بين 4 12 بالتوافق والتباين، ماذا بينهما؟ 4 لها ربع وهو 1، و12 لها ربع وهي 3. ماذا نفعل؟ وفق السهام، هذه السهام وهو ابن، نضعه فوق الثانية السهام فوق فريضته، نضع واحدا ووفق الربع 12 كم هي؟ 3. نضعها فوق الفريضة الأولى، وفق الفريضة الثانية نضعه فوق الفريضة الأولى. ثم نقول من له شيء من الفريضة الأولى، زوجة كم لها هنا؟ 1، نضرب في 3 ب3 هذا. وهنا الأم ماذا لها؟ لها 2، نضرب في 1 2. عمل استنى لا نعمل جماعة ما نفهم قبل الله قبل الله الآن أركيه شبه اليوم اليوم ما أعرف سبحان الله نسأل الله أن كيف نعمل؟ قلنا من شين تتكون جماعة مناسخة؟ من إيش أنت تكون جماعة مناسخة؟ من ضرب الفريضة الأولى في وفق الثانية، في وفق الثانية وهي 3، نضرب يعني الفريضة كامل الفريضة الأولى وهي 8 في وفق الفريضة الثانية، وفق الفريضة الثانية كمان 3. هل نضعها فوقها نضربها اثنين ضرب ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين، هيا إذن نقول جامعة المناسخات هي أربعة وعشرون. كيف أنا إذا يعني نعطي الحقوق لهؤلاء؟ نقول من له شيء من الأولى كيف يكون؟ يضرب في وثقة ثانية، في مثقة ثالثة الأولى. الزوجة هنا بعنوان الزوجة لها واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، وهنا أصبحت أما ماذا هو بعنوان الأم؟ اثنين، اثنين في واحد اثنين، اثنين تضم اثنين، نضم اثنين ثلاثة، كم تكون؟ كم؟ خمسة. أيوة هذه خمسة. أيوة هذه ماتت، والشقيقة هذه ماذا لها؟ لها ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة لها من لو شيء من الأولى أخذهم مضروبة في وفق ثانية، وفق ثانية هي وفق خمس ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. ومن له شيء من الثانية أخذهم ضربا في وفق سهام مورثه، وفق سهام ربع وهو واحد، لأن الزوج كم له؟ ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة. والبنت والابن ماذا له هنا؟ سبعة في واحد بسبعة. إجمع إذا كان العمل صحيح وإلا فتش. إجمع العمل صحيح. شيخ السؤال، إذا كان من العكس 10 إلى 4 شيخ تبع القتل، العبرة في نعم العبرة بالسهام، ولم يقسم السهام هي التي تقسم على الفريضة، لا الفريضة ليس الفريضة هي التي تقسم على السهام. هنا يعني إن شاء الله تعالى يعني تبتنا إن شاء الله تعالى هنا مات الثاني، مات الميت الثاني قبل أن تقسم تركة الميت الأول، ماذا فعلنا؟ صححنا فريضة الميت الأول، الميت الأول ترك زوجة وبنت وشقيقة، فريضته من كم؟ من ثمانية بوجود الثمون والنصف، لزوجة ثمن واحد وللبنت نصف أربعة والشقيقة ثالثة بالتعصيب. ثم مات نفس البنت قبل أن تقسم تركة أمها، قبل تركة أبيها ثم ماتت البنت قبل أن تقسم تركة أبيها، ماذا تركت؟ تركت أمها، هذه أمها